الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وطيب الله ثراه. وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن باب التبرك، باب من تبرك بحجر أو شجر، وبينا معنى التبرك وما المقصود به، وانقسام التبرك المشروع والتبرك الممنوع. وأفضنا في التبرك الممنوع والتبرك المشروع، وقلنا بأن المصنف يعني أتى بهذا الباب ليبين التبرك الممنوع، وهو التبرك بالشجر والحجر ونحوهما كما قلنا. وأتى بقول الله عز وجل، أو ذكر فرأيتم اللات والعزة إلى آخر الآيات، وبينا بأن هذه الآيات تبين بأن كانت اللات والعزة ومنات كانت أصنام أو أشجار أو ثان، على اختلاف كان موجودة في بعض الأماكن ما بين مكة والطائف وغير ذلك كما فصلنا. وكان الكفار أو المشركين يتبركون بهذه الأصنام ويذبحون عندها وينذرون عندها ويعبدونها من دون الله عز وجل، وكانوا يتبركون بها. لذلك جاءت المصنف بهذه الآيات لأنها فيها من معنى التبرك التي أنكر فيها الله عز وجل على المشركين. توقفنا وقد فصلنا في مسألة التبرك أيضا بذوات الصالحين، وهل يجوز أم لا، وبينا بأن الأصل فيها أنها خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن هذا وارد في السنة من عرقه صلى الله عليه وسلم ونخامته وجسده وشعره وغير ذلك، وردت أثار الصحابة التبرك. وقلنا أن هذا لا ينسحب هذا الحكم على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين، لأن الصحابة رضوان عليهم لم يتبركوا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي المبشرين بالجنة بعد موت النبي، بل اقتصر الأمر على التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وقلنا أن هذا لكل الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وأن هذا فقط للأنبياء وليس لغير ذلك، حتى لا ينسحب بعد ذلك للصالحين علماء وأهل الفضل وغير ذلك. هذا لا يجوز التبرك بالذوات، وأن الذي يجوز التبرك من الصالحين والعلماء وأهل الفضل بأعمالهم، يعني إن كان بأعمالهم يجوز في ذلك، أما الذوات لا يجوز. وقلنا بأن ورد بأن في السنة كما جاء في حديث التيمم لعائشة، الصحابي أسيد بن حضير قال: ليس هذه ببركاتكم يا آل أول ببركاتكم يا آل أبو بكر، فبين بأن آل أبو بكر لهم بركات، والبركات هنا ليست بركات الذات، بل هي بركات الأعمال والأفعال التي كانوا سببا فيها للتيسير بنزول آية التيمم وغير ذلك من أعمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك من بعد هؤلاء الصحابة الأماجد الأفاضل، من جاء بعدهم من أهل العلم وغير ذلك، يجوز أن يقول أن يتبرك بعلمه، يتبرك بما يحضره من درس عنده، بأفعاله، يتبرك بحضوره، بإرشاداته، كل هذا يجوز التبرك بالأعمال. أما الذوات قلنا أن هذا المنع فيه. كل هذا فصلناه الأسبوع الماضي. توقفنا عند حديث أبي واقد الليثي، وحديث هذا مهم جدا، وتتمة الباب نختم به وما به من مسائل. وهذا حديث مهم، أرجو أن يكون هناك تركيز، لأن في بعض المسائل سنتعرض لمسألة التبرك وبعض الأشياء التي فيها إلماح لمسألة العذر بالجهل في التوحيد، وإن كنا سنفصل فيها في باب لاحق، لكن سنبين يعني أن أغلب الشراح لهذا الكتاب المبارك نحو خاصة من علماء الحجاز كان لهم يعني منهجية في تناول هذا الحديث ومسألة العذر، سنبينها في المسألة التي أرشد إليها المؤلف وأن هناك أيضا يعني رأي آخر في هذه المسألة سنعرج عليه فقط ونبين تفصيلا بعد ذلك مسألة العذر بالجهر في الباب كما قلنا. ما أدري أحد من الإخوة يقرأ لنا، أستاذ طارق لو معنا تقرأ لنا حديث أبي واقد، أم ما في أحد مع المتن فأقرأ أنا؟ أستاذ طارق معنا يقرأ المتن وما ليس معنا؟ أنا أراك معنا بس ما ترد. طب أحد من الإخوة معه المتن يقرأ لنا حديث أبي واقد الليثي يتبرع لنا بالقراءة. يبدو الإخوة بحضور بدون كتب، الله أعلم. طيب أقرأ أنا الآن. الله المستعان. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال الله عز وجل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، حديث ذات أنواط. هذا الحديث ذكره المصنف هنا في هذا الكتاب أو في هذا الباب، باب التبرك، ليبين هذا الحديث الذي هو من رواية أبو واقد الليثي. قال: كنا خرجنا مع رسول الله إلى حنين، يقصد هنا غزوة حنين. وغزوة حنين كانت في السنة 8 من الهجرة بعد فتح مكة، كانت في شوال. وحنين هو واد بين الطائف وبين مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خافت هوازن على نفسها، قبيلة هوازن خافت أن يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تسابق أو أرادت أن تسابق فتغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أرادوا أن يغزو الرسول قبل أن يغزوه. فجمعوا أمرهم أو جمعوا يعني عدتهم ليغزو النبي صلى الله عليه وسلم. هم كانوا يريدون يعني الدفاع قبل أن يقدم عليهم النبي، علموا أن النبي قد مكن له فتح مكة، كان فتحا عظيما، وأن المسألة دانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم علموا بأن النبي سيأتيهم حتما، فأرادوا أن يتقدموا هم يدفعوا عن أنفسهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمهلهم ذلك، يعني بادرهم النبي صلى الله عليه وسلم في القتال قبل أن هم يبادروا. وهذه طبعا من السياسة الشرعية من ولي الأمر، أنه إذا وجد بأن الكفار يعدون العدة للمسلمين وعنده القدرة على ذلك فإنه يبادرهم قبل أن يبادروا. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم هوزان في غزوة حنين، ولها ملا من الآيات التي جاءت في سورة التوبة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة حوالي 2000 من الذين أسلموا حديثا في فتح مكة، هم الطلقاء يسمون ذلك. فهؤلاء منهم أبو واقد الليثي الذي روى هذا الحديث، قال وهو من الذين أسلموا في هذا العام. لذلك قال أبي واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذه مسألة مهمة، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، ليبين بأنهم كانوا يعني جدد في الدخول إلى الإسلام وكانوا قريبين بالكفر. لأنه هذا كأنه يقدم العذر كما العذر كما سنبين على ما فعلوه، لأنه قال يقول كنا حدثاء عهد بكفر، يعني كنا قريبين من الشرك وكان إسلامنا جديد متأخر، فكأنه يقدم العذر، يريد أن يقول نحن كنا جهال في هذه المسألة سألنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن لم يكن كل الصحابة الذين سألوا النبي هذا السؤال، بل هم بعض الصحابة فقط الذين هم كما قال بواقد الليثي رضي الله عنه كانوا حدثاء عهد بكفر. قال كنا حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم. هنا جاء يروي طيب بس إن شاء الله الأسبوع القادم لابد أحد يكون معه المتن ويقرأ، ما في عذر إن شاء الله الأسبوع القادم. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. هنا يبين هذا الصحابي الجليل بأنهم عندما مروا على هذه على هذه السدرة أن المشركين رأوا بأن المشركين كان عندهم شجرة تسمى ذات أنواط يضعون عليها أسلحة، ولكن كلام يضعون عن الأسلحة هم يريدون التبرك بها. وكان المشركون أولا يفعلون ثلاث أشياء تظهر من حديث أبي واقد رضي الله عنه، قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم. إذن المشركين كانوا يعبدون هذه الشجرة، لأنه قال يعكفون عندها، والعكوف هو المكوث، فإذا هم كانوا يعظمونها ويعكفون عندها ويتبركون بها، فيعظمونها ويعكفونها عبادة من دون الله عز وجل، كذلك يتبركون بها. ولا شك أن هذا شرك أكبر، شرك اجتمع فيه أكثر من شيء، اجتمع فيه التعظيم لهذه الشجرة ويظهر ذلك أيضا بالعكوف، وأن العكوف نوع من العبادة، العكوف فيه نوع من العبادة. لذلك لما أنكر الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى لإبراهيم أما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون جالسون عندها تمكثون عندها، وأيضا أراد أن يبين الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد الاعتكاف، فهذا أيضا الاعتكاف الصحيح في المسجد الشرعي، أما غير ذلك العكوف، لذلك العكوف فيه نوع من العبادة أو الاعتكاف نوع من العبادة وهو المكوس. وفيه أيضا يبين أن العكوف عند هذا الشيء تعظيم، لذلك العكوف عند القبر تعظيم للقبر، فهم كانوا يفعلون تعظيم يعبدونها يعظمونها يعكفون عندها، كذلك يتبركون بها، يتبركون بها بأنهم كانوا يضعون الأسلحة عليها، فيظنون بأن البركة تنتقل من الشجرة لأسلحتهم والخير ينكون، فتقوى بهم الأسلحة ويساعدونهم على القتال. فلما رأى، ولا شك أن هذا الفعل من المشركين هو شرك أكبر، هذا هو الشرك الأكبر، لأنهم عظموا وعكفوا وطلبوا البركة. فلما مر الصحابة رضوان الله عليهم وجد المشركين يفعلون ذلك، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع لهم، أو أن يعني كان قلنا بأنه ناقل للشرع، أو أنهم يصرح لهم يستجيب لهم بأن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحة طلبا للبركة، ظنا منهم بأن هذا الفعل جائز شرعا، ظنا منهم أن هذا الفعل جائز شرعا. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، إنكار وغضب، وهذا الله أكبر تكون في الخير وفي الشر، يكبر الله، يكبر المرء الله عز وجل إن سمع خيرا، لأنه ينسب هذا الخير لله عز وجل ويعلم أن الله هو الذي ينعم على المرء بهذا الخير فيكبر يذكر فيه الله عز وجل، وكذلك يذكر الله أكبر في الشر ليقال بأنه يستعين بالله الله عز وجل بأن الله عز وجل هو الذي قادر أن يدحض هذا الشر وأن يزيله وأن يعني لا يجعل له تمكينا. فالتكبير في ذكر التكبير سنة في الخير وسنة أيضا عند سماع الشر، تعظيم الله عز وجل عند سماع الشر وتنزيه وتقديسه، وأيضا فيها من الاستعانة بالله عز وجل على أن يعني يدحض هذا الشر ولا يقيم له قائمة. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أبين أولا، هم رأوا المشركين يفعلون ذلك فعلموا أم لم يعلموا؟ علموا، إيش علموا؟ بأن المشركين يفعلون ذلك، وهم لا شك يعلمون بأن المشركين يعبدون من دون الله عز وجل، يعبدون من دون الله، يعظمون من دون الله عز وجل، فهم علموا ومع ذلك طلبوا. أنا أريد أن أركز على هذه الكلمات تفيد في المسائل. هم علموا بأن المشركين يفعلون ذلك، وهم يعلمون بأن المشركين يعبدون من دون الله عز وجل، ومع ذلك بعلمهم طلبوا. طلبوا جهلا منهم، ظنوا بأن هذا مشروع أن يتبركوا بهذا الشيء، لكن هم علموا وطلبوا بعد أن علموا. نقول فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدي، هذا إنها التكبير، ثم قال إنها السنن، تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي قلتموه قالوه من قبل، وبين من هم الذين قالوا إنها السنن، أي هي السنن الكونية، بأن السنن الكونية حتما ستقع إخبارا وليس إنشاء. سنبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها السنن، أي أنكم ستتبعون سنن من قبلكم، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وليس إنشاء بالجواز أو بالموافقة، بل هو يخبر من النبوة بأنه من قبله من الذين سيأتون من بعده سيتبعون سنن الذين من قبلهم. فقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. إيش قالوا بنو إسرائيل؟ قالوا عندما أيضا نجاهم الله عز وجل من فرعون، فخرجوا من اليم أو من البحر، بعد ذلك وجدوا أناس أيضا يعكفون على آلهة، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا لموسى ذلك. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابة أو بعض الصحابة في ذات أنواط بقول أصحاب موسى لموسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم أيضا آلهة، قالوا ذات أنواط، فشبه القول بالقول وذكر قول الله عز وجل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه قول بعض الصحابة له بذات بأن يجعل لهم ذات أنواط بقول أصحاب موسى، وذكر الآية، شبه القول بالقول وأنكر إنكارا شديدا على هذا الكلام، فقال إنكم قوم، وذكر الآية، لا تركبن سنن من كان قبلكم. نقول هنا معلوم بأن المشركين عندما كان لهم ذات أنواط كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، ومع ذلك الصحابة طلبوا ذلك بعلمهم بأنهم يعبدون من دون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شبه قولهم بقول موسى، ولا شك بأن ما طلبوه موسى أصحاب موسى كان شركا أكبر، لأن قال له إيش الله عز وجل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهم طلبوا إله يعبد، وهذا شرك أكبر، ومع ذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوه الصحابة بما طلبوه أصحاب موسى، القول بالقول. ولكن هنا هل ما طلبوه الصحابة شرك أكبر أم شرك أصغر؟ هذا الإشكال الذي سنبينه. هم لو كانوا طلبوه، لو كان إما أن نقول بأن ما طلبه الصحابة شركا أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه قولهم بقول أصحاب موسى، وما فعلوا أصحاب موسى قال اجعل لنا إلها، وهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط. أولا نبين بأن الاختلاف في الألفاظ لا يغير من الاختلاف في المعاني، لأنهم قالوا ذات أنواط، ومع ذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم قولهم بذات أنواط بقول أصحاب موسى اجعل لنا إلها، فكأنها قوم قالوا ذات أنواط وهناك قالوا إلها، لكن المعنى واحد، إن هؤلاء يريدون شيئا في شرك وهؤلاء كانوا يريدون شيئا في شرك. فاللفظ لا يغير شيء من المعنى، وإن تعدلت الألفاظ لكن ننظر للمعنى. وهذا يرد على الذين يريدون يتبركون بالقبر وبأصحاب المقبور وغير ذلك، ويقولون هذا ليس صنم، هذا ليس وثن، هذا ليس. نقول المسألة ليست في اللفظ ولكن هي في المعنى. ما كان المقصود واحد حتى لو اختلف اللفظ فالحكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط شبههم بما قالوا أصحاب موسى اجعل لنا إلها. فإذا المسألة ينظر فيها ليش؟ للمعنى، ولا ينظر فيها لللفظ. مسألة ينظر فيها للمعنى ولا ينظر فيها لللفظ. أنا ما سألت، هذه مسألة محتركة أبو محمد، شرك أصغر والله أعلم. طيب مدام أنت أجبت سنطلب منك بعدين تعليق يعني، لكن أنا المسألة فيها تفصيل. نعم، هم الشراح كما سنبين قالوا هذه المسألة. نقول أن المسألة هنا يرجع فيها إلى الألفاظ، يرجع فيها إلى المعاني وليس يرجع فيها إلى الألفاظ. المصنف شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب يرى أن المسألة على الشرك الأصغر، يرى بأن ما طلبوه شركا أصغر. طب لماذا يرى ذلك؟ أولا لأنه يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شركا أكبر لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتجديد الإسلام. انتبهوا للكلام هذا اللي يأتي، مهم مهم جدا. المصنف يرى بأن ما طلبوه الصحابة رضوان الله عليهم أو بعض الصحابة من اتخاذ الأنماط هو من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر، لأن لو كان من الشرك الأكبر لطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يدخلوا الإسلام مرة أخرى. ولما ينقل من الصحابي الجليل أن النبي قال طلب منهم ذلك بل قال أنكر عليهم فقط وذكر هذا الحديث الآية، يبقى هو لم يكفرهم شركا أكبر. وهذا راجع مع أن الأصل بأن التبرك شركا أكبر، هم طلبوا التبرك، لكن هو الذي جعل المصنف يقول ذلك كما سيأتي في المسائل بأنهم طلبوا ولم يفعلوا. وانتبهوا، قالوا اجعل لنا ذات أنواط فطلبوا فردهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا، فقال الطلب وعدم الفعل جعله عنده شركا أصغر لأنهم لم يفعلوا كن طلبوا فقط، لكن لو فعلوا لكان شركا أكبر. هذا تأصيل شيخ الإسلام ومن معه من الشراح، وانتبهوا لأن الشراح العلماء الحجاز كلهم يسيرون على هذا التأصيل، وأنا سأبين لماذا هم يؤصلون هكذا في هذه المسألة تحديدا. هو قال بأنه شرك أصغر لأنهم طلبوا ولم يفعلوا، لو فعلوا لكان شركا أكبر، لأنه يرى بأنهم لو فعلوا مع جهلهم لن يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لأن شيخ محمد عبد الوهاب ومن يعني صار على نهجي في شرح هذه المسألة في مسألة العذر يرون بعدم العذر بالجهل في مسألة التوحيد. فالذي جعله يقول بأنه شرك أصغر وجعل المسألة على الأصغر لأنهم طلبوا ولم يفعلوا، لأنهم لو كانوا فعلوا لم يكن هناك عذر لهم لكانوا أشركوا شركا أكبر، لأنه لا عذر في التوحيد، عذر بالجهل في التوحيد. وهذا القاعدة أو هذا الأصل الذي يسير عليه، لذلك جعله شركا أصغر بسبب الطلب وليس الفعل، لكن قال لو فعل كان شركا أكبر لأنهم لو فعلوا لن يعذروا بالجهل هنا. وهذا تجد كل المسائل وكل من شرحها يسير على هذا النهج، وهذا سنبين أن فيه نظر. وهذا قلت يرجع لمسألة بأنه لا يرى العذر بالجهل في مسألة التوحيد. فهنا نقول إما أن نقول بأنه شركا أصغر على هذا القول الذي قلناه للشيخ رحمة الله عليه ومن معه، أو أن بعضهم يقول بأنه شركا أصغر على التفصيل الذي قلناه في التبرك، بأن المرء إذا اعتقد في الشجرة بأنها هي التي تأتيه بالبركة وأنها صلة بينه ووسيطة بينه وبين الله عز وجل فهذا شركا أكبر. أما إن اعتقد بأن الشجرة سبب من أسباب البركة فيكون شركا أصغر. فيمكن اعتباره، وهذا هو الراجح لأنه هو شركا أصغر، بأن لمن يقول بأنه شركا أصغر، وسأبين لمن يقول شركا أكبر أيضا توجيه كيف سيكون، لكن نقول لمن يقول شركا أصغر ليس لأنه لم يفعل وأنه طلب فقط، لكنهم لأنهم طلبوها كسبب من أسباب التبرك ولم يعتقدوا فيها ولم يعظموها ولم يطلبوها من النبي ليعبدون عنده أو يعظمونه، وما ظنوا بأنها سبب من أسباب التبرك الذي يجوز فيه، لذلك هو شركا أصغر وليس لمسألة الطلب والفعل. وأما من رأى بأنها شركا أكبر، وهذا يرد على كلام الشيخ في مسألة الطلب والفعل، يرى بأن ما فعلوه شركا أكبر وليس أصغر، وأنه شركا أكبر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم ولم يطلب منهم الدخول في الإسلام، لأنه يفرق هنا بأن النبي عذرهم بالجهل. وكيف وقد أنكر؟ نعم، وهذا هو المسألة المهمة الآن، وأنا لن أستفيد لأن يأتي فصل في مسألة عذر بالجهل، لكن سأبين أن احنا تعرضنا للحديث في هذه المسألة. يقول أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم لأن الفعل شرك والفعل كفر، ولكن لم يكفرهم لأنه عذرهم بجهلهم لأنهم حدثاء عهد بشرك. فكان هذا يقول بأنه يمكن أن يكون هناك عذر بالجهل حتى في مسألة التوحيد، وهذا هو لب الخلاف في كما قلت الآن في هذه المسألة. بعد من قال، لأن من يقول بأنه شرك أكبر يقول لا هو شرك أكبر، ولكن نفرق بين الشرك الأكبر وبين الفعل وبين الفاعل. الفعل شرك أكبر، والنبي أنكر عليهم، وأن لك أن تنكر على من تراه يفعل الشرك الأكبر، ولكن حتى تسقط عليه الحكم لابد فيه من شروط وموانع وغير ذلك، سواء عند في غير المعلوم من دين بالضرورة طبعا في التوحيد وغير ذلك. ويرد على مسألة القول أنهم قالوا ولم يفعلوا بإيش، نقول لا، القول هو فعل أيضا، يعني طلبهم لذات الأنواط من النبي صلى الله عليه وسلم الطلب نفسه فعل، الطلب مع الهم والقصد فعل. يردون على من؟ على قول الشيخ محمد أبو هاب، ومن معه كثير كثير من الشراح علماء الحجاز قاطبة، تجد كل من يشرح هذا فلما يقولون لم يكفرهم لأنهم طلبوا فقط ولم يفعلوا، فيقولون لا، المسألة أن الطلب أيضا فعل. لماذا؟ لأنهم هموا وقصدوا أن يفعلوا ذلك الشيء مع طلبهم. طب وعندنا دليل؟ نعم، يقولون نعم، عندنا أدلة من الشرع جاءت بأن الطلب مع القصد يعد فعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول إذا التقى المؤمنان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا يا النبي صلى الله عليه وسلم القاتل عرفناه، أو ما معنى الحديث، فما بال المقتول؟ قال كان يريد أن يقتل صاحبه، أو كان حريص على قتل صاحبه. حريص، كان عنده الإرادة والطلب ولكنه لم يفعل ومع ذلك هو في النار. قالوا لأن الطلب مع القصد هو فعل. فإذا المسألة هنا في أنه لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لمن يقول بالعذر في الجهل، أنا أنبهكم. لماذا؟ لأن النبي فرق بين أن الفعل شرك أكبر وأنه عذرهم بجهلهم. أنا أردت فقط أبين إنصافا في الشرح، وسنوجه التفصيل في مسألة عذر بالجهل في الباب الذي سيأتي، ولكن هنا نبين أن الشراح كلهم هنا قالوا واهتدي في المسائل بأنهم يرون أنه شرك، الفعل شرك التبرك، ولكن هنا ترجيح عند شيخ محمد أبو هابة ومن معه بأنه شرك أصغر لعدم للطلب والفعل، لكن لا، هذه أدين الله عز وجل به مبدئيا بأن هو الشرك الأصغر هنا لأنه جعلوه سببا، هم لم يريدون ذات أنواط اعتقادا أو عبادة أو تعظيما، هم أرادوها فقط كسبب من أسباب البركة. وقلنا على التأصيل بأن التبرك إذا كان اتخاذ سبب لم يشاء الله عز وجل من أسباب للتبرك، نقول هذا من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر، وهذا هو الراجح. نقول قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن أو سنن من قبلكم. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن من بعده سيأتون ويتبعون سنن من الذين قبلهم، حتى في روايات حذو القذة بالقذة، وفي رواية أخرى فمن وجد فمن كان وكان فكان منهم من ينكح أمه، سيوجد في قوم من كان في بعد ذلك من ينكح أمه، ولعياذ بالله. وقد وجد للأسف، وجد في هذا الزمن من ينكح الرجل أمه، ولعياذ بالله. هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن إن من بعده إخبارا، وأقول هذا إخبارا وليس إنشاء، هذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ينبئ بأن من يأتي من بعده سيتبعون سنن من كان قبله من اليهود والنصارى والمشركين، حتى أنه من إذا وجد في هذا القوم من ينكح أمه سيوجد من ينكح أمه، وقد وجد من ينكح ولاده وأمه. طب نجعل الأسئلة في نهاية التعليق في نهاية الدرس إن شاء الله في هذه المسألة. طيب قال: لا تركبون سنن من كان أو سنن من قبلكم، وفي رواية سنن من قبلكم. نقول هذه المسألة، هذا الحديث حديث ذات أنواط، تبين بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يريدون أن يتبركون بهذه الشجرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ عليهم في هذا الإنكار، وبين أن هذه المقالة مثل مقالة بنو إسرائيل، وأنهم طلبوا أمرا لا يجوز، قلت أنا في أي نقطة؟ طب قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا الفعل، وبين أن هذا الفعل التبرك بشيء غير بالشجر أو بالحجر لو أصل الباب، ومناسبة هذا الباب يبين فيه المصنف أنهم أرادوا أن يتبركوا، طلبوا البركة والزيادة من الشجرة، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه مقالتهم هذه بمقالة ما أهل الكتاب أو اليهود والنصارى من قبلهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سيأتي بعده سيتبعون سنن من كان قبلهم في هذه في كل المسائل. وهذه المسألة نقول يعني الآن في مسائل أو تكلم فيها المصنف ذكرها في هذا الباب، فيها متعرض فيها للآيات والأحاديث سنبينها، وهي مسائل الكتاب. قال فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. قال: تفسير آية النجم، تفسير آية النجم. وقد بينا في تفسير آية النجم بأن المصنف أتى بآية النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثلاث الأخرى إلى آخر لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، فيها إنكار من الله عز وجل على المشركين فيما اتخذوه من آلهة من دونه سبحانه وتعالى، يتبركون بها ويطلبون فيها البركة، وأن هذا من الشرك الأكبر. هذا يدل على أن التبرك من الشرك الأكبر على التفصيل الذي قلناه، الأصل أنه فيه وقد يكون أصغر إذا كان سببا فقط، اتخذه سببا للبركة ولم يعتقد فيه. فتفسير آية النجم قد بيناها في هذا المسألة. ثم قال: المسألة الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه. هو هنا يبين إيش كما قلنا، بأن ما طلبوه كان شركا، ولكن هو يريد أن يفرق بين هم لم يطلبوا ذات أنواط للعبادة، هم طلبوها للتبرك، وهذا فارق مهم، مع أنهم يعلمون بأن المشركين يتخذون ذات أنواط للعبادة والتعظيم والتبرك، وهم قد طلبوا من النبي ذات أنواط. هو يريد أن يقول الشيخ على تأصيل الشيخ اللي هو يبين بأن المسألة هي عنده شركة أصغر أصالة، ليست شركة أكبر، فيقول بأنهم لم يطلبوا إلها يعبدونه من دون الله عز وجل، لكن طلبوا شيئا يتبرك به، لكن ليس أن يعكفون عندها، ينزرون عندها، يذبحون عندها، يعظمونها، لا، هم طلبوا فقط البركة، ومع ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر. هذا يريد معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. إذن هم طلبوا البركة من هذه الشجرة، لذلك ومع ذلك فهو يرى بأن التبرك شرك أكبر، ولكن كما قلت قال في الثالثة: كونهم لم يفعلوا، يعني مع أنهم طلبوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن طلبهم مثل طلب أصحاب موسى، وطلب أصحاب موسى كان شركا أكبر، وهم علموا بأن المشركين يستخدمون ذات أنواط للعبادة ومع ذلك طلبوها، ولكن هو يريد أن يقول إيش، هم طلبوا ولم يفعلوا، يعني جعل الطلب شرك وتوقف في إسقاط الشرك الأكبر عليهم، لأنهم لم يفعلوا ذلك كما قلت في البداية. قال: لو كونهم لم يفعلوا، لأنه عنده لو فعلوا لم يكن يعذروا، كانوا سيكفرون، فلما لم يفعلوا جعله شركا أصغر. وقد بينت في هذه المسألة أن الأصل عند شيخ الإسلام محمد بن الوهاب ومن معه من الشرع علماء الحجاز يرون بعدم العذر بالجهل في التوحيد، في مسائل التوحيد، لذلك جعل المسألة على الطلب وليست الفعل، وقد رددنا تفصيل عن هذه النقطة لمن لا يرى بهذا القول. قال: كونهم، الرابعة، كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. هذه مسألة مهمة جدا، هم فعلوا ذلك إلى يظنون بأن هذا يقربهم الله عز وجل، وأن الله يحب ذلك سبحانه وتعالى. قصدوا التقرب إلى الله، المقصد كان حسنا، ولكن لأن الوسيلة لم تكن مشروعة فمنعوا وأنكر عليهم، وهذا أصل. لا يكفي أن يكون قصدك حسن، لكن لابد أن تكون الوسيلة مشروعة. فالوسائل تأخذ أحباب أحكام المقاصد، وهذا أصل من الأصول عندنا، بأنهم مع أنهم يحبون ظنوا بأن هذا محبب إلى الله عز وجل وأن الله يحبه، ولكن لأن الوسيلة لم تكن مشروعة فمنعوا من ذلك وأنكر عليهم، ولها نظائر كما حدث في مع ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، عندما جاءه أبو موسى الأشعري وقال له: دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أناسا يفعلون شيئا أنكره. قال: ما منعك ألا تنكر؟ قالوا: جئت إليك لتذهب معي. فدخل ابن مسعود متلفحا وجهه حتى لا يرى، فرأهم يجلسون حلقة، فيقول لهم أحدهم: سبحوا 100، أحمدوا 100، كبروا 100. فدخل عليهم ابن مسعود رضي الله عنه، قال وكشف عنهم، أو قال لهم: إنكم قوم مستفتحوا، إنكم قوم مستفتحوا ضلالة أو باب ضلالة، إما أنكم. وهنا انظروا بقى بالفقه ابن مسعود رضي الله عنه، أولا كشف عن نفسه للثام ليقول له: أنا ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم قوم مستفتحوا باب ضلالة، إما أنكم على ملة أهدى من ملة مسلم، أو أنكم مستفتحوا باب ضلالة. الاثنين مرين، يعني إما أنكم على أهدى ملة أهدى، أو أنكم هتفتحوا باب ضلالة بالبدعة اللي بتقوموا بها. فقالوا: ما أردنا إلا الخير يا عبد الرحمن. قال له إيش؟ وكم من مريد للخير لم يبلغه. فهم الآن أرادوا خيرا أيضا، ولكن ما أرادوا أن يفعلوه بالخير لم يكن مشروعا، ابتدعوا في دين الله عز وجل فأنكر عليهم. لذلك إن كان المقصد حسن لا يكفي، لابد أن تكون الوسيلة حسنة والوسيلة مشروعة. قال المصنف: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعني يقول لهم أحسنتم، بل أنكر عليهم لأن الوسيلة التي طلبوها كانت خطأ، فبين لهم بأن لابد أن تكون الوسيلة مشروعة أيضا. الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. هذه نقطة مهمة جدا. وإيش يريد المصنف رحمة الله عليه؟ شيخ الإسلام فقيه يعني رحمة الله عليه، قال إنهم إذا جهلوا هذا، الصوت فتح مرة أخرى، اللهم صل على، فقال إنهم إذا جهلوا، يعني من الذي جهلوا؟ الصحابة رضوان، بعض الصحابة، إذا كان هؤلاء الزمن الذين صاروا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه وساروا معه وجاهدوا معه وقتلوا معهم، جهلوا مسائل من مسائل توحيد العباد. فكأن الشيخ الإسلام يقول إيش؟ إذا كان هؤلاء قد جهلوا في هذا الزمن المبارك، فمن باب أولى أن غيرهم قد يجهل. وهذا ليش؟ هو يدافع عن دعوته رضي رحمه الله عز وجل، رضي عنهم، لأنهم كانوا ينكرون عليه، يقولون: يعني أنت تدعو للتوحيد، وهل الشرك سيعود؟ وقد عاد في زمنه في الجزيرة. لذلك هو ليش هو هذا التأليف وهذه الدعوة كانت؟ لأنه رجع. فهو يقول لهم: إذا كان هؤلاء في زمن النبي وغاب عنهم مسائل ومسائل العبادة، فمن بعدين من باب أولى سيغيب عنهم هذه المسائل، فلابد لنا من أننا ندعو الناس إلى التوحيد، ونعقد مجالس التوحيد، ونشرح كتب التوحيد، ونسير خلف الناس ونعلمهم العقيدة. لأن إذا كان هؤلاء الأخيار الأفاضل الأماجد الذين صاحبوا النبي قد جهلوا بعض مسائل التوحيد، فمن باب أولى أن الذين بعدهم أيضا أن يجهلوا ذلك. فهو يرد على الذين، وهذا أيضا موجود في زماننا، ترى الصوفية وغيرهم والقبوريون ومن طوائف الأخرى ينكرون على الذين يدرسون كتب التوحيد العبادة، ويقول الناس بالتوحيد بالفطرة، وأنتم كأنكم ترجعون لزمن الشرك. هو واقع وموجود. فهو يريد أن يقول، هو يستدل بهذا، وهذا من فقهه، بأن هؤلاء إذا كان وقعوا فمن باب أولى أن هؤلاء ممكن يقع من بعدهم في مسائل. وهذا فيه أيضا بيان بأن هناك من نوع، حتى مع الصحابة هم أفضل الخلق، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم وأقربهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجهلوا بعض مسائل التوحيد. لذلك لا يعني يستبعد بأن أحد أيضا يجهل بعض مسائل التوحيد، بل أن من أهل العلم ممكن يجهل إذا كان الصحابة وهم منهم أهل علم وجهلوا بعض المسائل، فيمكن أحد أن يجهل بعض مسائل التوحيد أو يقع في الشرك بجهله، ولابد أن هذا يكون باب للمحافظة على تعليم الناس وتعليم العقيدة، لأنه واقع في زمننا الآن أكثر مما وقع فيه الصحابة. قال أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. أن لهم يعني إيش هنا بقى؟ دي مسألة مهمة جدا، وسنبين مسألة يعني شيخ الإسلام هنا أيضا محمد عبد الوهاب يبقى يقول إيش؟ أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني مع أنه وقع في الشرك، ولكن لأن لهم من الحسنات والأعمال والمغفرة فتجب ويغفر لهم بها ما وقعوا فيه. ما ليس لغيرهم أي أن ما لغيرهم أكيد من بعد الصحابة لم يكونوا مثل الصحابة رضوان الله عليهم، فما ولكن هو يريد أن يبين بأن كأن الحسنات عظم الحسنات التي عندهم والأعمال ستمحو لهم هذه السيئات، وهي الشرك وهي الشرك. وهو فيه استنباط في المسألة مهمة جدا، والشيخ هنا يسير على ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كأنه ينقل منه أو يقلده، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأن الكبائر تغفر بعظم الحسنات حتى وإن لم يتب. انتبهوا، هذه مسألة قد تكون جديدة على بعض. يعني شيخ الإسلام يرى بأن الكبائر اللي هي السيئات يمكن أن تغفر بما إذا أتى البر بحسنات عظيمة فتمحى هذه الكبائر حتى ولم يتب، حتى لم يتب كأنها مثل الصغار. واستدل بعموم قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، قال إن الحسنات ألف ولام، واللي درس الأصول يعلمون بأن الألف ولام تفيد العموم، يعني إن كل الحسنات تذهب كل السيئات حتى لو كبيرة حتى لو كبيرة. هذا من الكتاب ومن السنة. استدل بحديث خاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه، فخاطب عندما أبلغ المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ليغزوهم، وفيه من معلوم من مسألة الجاسوسية، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خاطب ماذا فعلت، أو كما جاء في الحديث قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل علي، والله ما فعلته ردة، ولكن إلى آخر الحديث بين بأنه كان يخشى على نفسه ليس له يد عندهم ولا هناك أناس، فأراد أن يكون له يد عندهم حتى لا يعني إذا انقلب الأمر لا يفتكون بأنه ليس له عزوة أو قبيلة. فقال إيش ما فعلته رد. عمر رضي الله عنه قال إيش إن مثلا جعلني أضرب عنق هذا المنافق، صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لا لا ليس بمنافق. أما إيش قال له؟ قال يا عمر وما تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم غفرت لكم أو فعلوا ما شئتم، أو كما جاء في الحديث. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا شك بأن ما فعله حاطب كبيرة من الكبائر، ومع ذلك بين مثلا بأن عظم ما فعله في غزوة بدر من الذين شاهدوا بدر هذه حسنة عظيمة جدا قد تجب أو هي جبت لأن هذه نبوة من النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله حاطب. أيضا استدل بمصطح رضي الله عنه الذي قال في عائشة في حديث الإفك ومن الذين جلدوا أو قام على يوم الحد في تحدث بالإفك، عندما جاءت أمه مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسير معها ليلا للخلاء، فكأنها يعني ستسقط يعني أو وقعت في حجر أو شيء، فقالت تعس مصطح لابنها، فقالت عائشة ويلك ماذا تقولين قد شهد بدر ولم تكن تعلم وقتلني مصطح تكلم عنها رضي الله عن الجميع. ومصطح قد يعني قد أقيم عليه الحد فقد تاب وتكلم في عرض، وبعد ذلك هي قالت إيش لقد شهد بدرا، تبين بأن عظم ما فعله من الحسنات قد تجب السيئات حتى لو الكبائر. وهذه مسألة مهمة جدا، فأن وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية قول وجيه جدا، وبينت دليله من الكتاب ومن السنة، فهو هذا الأمر يبينه أيضا الشيخ محمد عبد الوهاب هنا أن لهم من الحسنات إذا كانوا فعلوه طلبوه شرك وليس كبيرة، ده الشرك أعظم من الكبائر، أو هو أكبر الكبائر هو الشرك، ومع ذلك يغفر لهم بصحبتهم للنبي وبجهادهم وبأعمالهم. فهذه يعني ممدوحة لنا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذلتنا ويغفر لنا ما نقع فيه وأن يغفر للجميع. يعني إذا ذلك حري بكل امرئ أن يسارع من وقع فيما وقع فيه، فيعلم بأن عظم الحسنات يسارع في الحسنات، يسارع في عظم الحسنات، لا يترك حتى يكون له رصيد عند الله عز وجل فيجب ما فعله وإن كان من الكبائر وإن كان من الكبائر. وهذا من لطف الله عز وجل ورحمة الله عز وجل بعباده، أنه فتح لهم كل الأبواب الخير الذي إن دخل فيها المرء واستكثر من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر، وهذه تبين لك الكلام الذي قلته، هذا قول شيخ الإسلام أو محمد عبد الوهاب، يبين بأنه منهجه أن النبي لم يعذرهم الأمر. إيش لم يعذرهم؟ هو لا يرى هنا إيش بعدم العذر بالجهل في التوحيد، ولكن لأنه أنزل المسألة مسألة الشرك الأصغر، لأنهم لم يكفرهم، هو قال كما سيأتي معنا لو كفرهم لطلب منهم الدخول في الإسلام، ولكن لما لم يطلب منهم دخول في الإسلام فجعله شركا أصغر. ليه؟ لأنه يرى الشيخ أصالة بأنه لا عذر بالجهل في مسألة التوحيد، لذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها سنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. هذه مسألة تتمة الذي قلته، الشيخ يرى بأنه لم يعذرهم، ولكن هو هذه حياة فيها نظر، وأقول فيها حقا فيها نظر لابد نقف عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هناك فارق، هو أنكر نعم وأنكر بالثلاثة كما قال فغلظ أمر بالثلاثة، لأنه قال الله أكبر، هذا إنكار للغضب وذكر الله الله أكبر للغضب، إنها السنن تأكيد إنها السنن أو إنها السنن، يعني يبين السنن إيش الكونية، كأن الله قدر كونا أن هذا سيقع في كل الأمم فوقعت، أنه يقر بالسنن الكونية. ثالثة لتتبعن، توكيد لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر، فهذا إنكار نعم، لأنه قلنا الفعل شرك، لكن نقف هنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم على التأصيل الذي قلته؟ الشيخ يرى أنه لم يعذرهم، لأنهم ولو الذي جعلهم لم يعذرهم بأنه جعله شركا أصغر فقط، ولم يطلب منهم الدخول في الإسلام لأنهم لم يخرجوا من الإسلام، لكن هو جعله شركا أصغر، لأنه لو كان والسبب أنهم طلبوا ولم يفعلوا، لو كانوا فعلوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سيكمل، لأنه لم يعذرهم لأنه سيكون شركا أكبر. فهو يريد، لكن الحق نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا بأنه شرك أصغر فأنه أنكر عليهم والمسألة انتهت، شرك أصغر ليس بسبب الطلب فقط، لكن بسبب أنهم لم يطلبوها كعبادة، لطلبوها كأنه سبب من أسباب التبرك فقط، ولكن قلنا بأن الطلب شرك أكبر فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بالجهل، على من يقول العذر بالجهل في هذه المسألة. أنا أردت أبين فقط بأن هذه المسألة تبين منهج الشيخ رحمة الله عليه بأنه لا يرى العذر بالجهل في هذه المسائل، مسائل التوحيد. قال الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوه اجعل لنا إلها، الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلب الصحابة كطلب بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه هذا بهذا، وهذا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة ليست النظر للأقوال، بل النظر فيها هنا للمعاني، النظر هنا فيها للمعاني. وقبلها حتى بس نبين نكمل لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهي ستأتي في الخامسة عشر، إنها سنن، لأن هي يبين بأنها لا ستأتي، ما زلنا في الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، شبه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن القول غير القول، اللفظ غير اللفظ، اللفظ غير اللفظ، هؤلاء قالوا ذات أنواط ولا قالوا آلهة، ولكن المعنى واحد، فشبه المسألة هنا العبرة بالمعاني وليست العبرة بالألفاظ. تقول أنا أذهب للقبر، أنا قبل أنا أتبرك أو أن أنا أجلس أو أن المهم أنك أنت مقصدك من الذهاب إيش لو كان مقصدك تتبرك بجدرانه تسأل المقبور تتبرك بالتراب، هو وقعت في المعنى الذي هو فيه الشرك، وليس الكلام في اللفظ، بل هو المسألة يقال فيها يرجع فيها إلى المعنى وليس إلى اللفظ. قال التاسعة: إن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، هذا يبين بأن ما طلبوه، وانتبهوا، ما طلبوه لا شك أنه شرك، سواء قلنا تعظيما شرك أكبر، تخسبه بشرك أصغر، لكن هو شرك. فقال إن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله وتوحيد الله بالعبادة، وقلنا بأن التبرك عبادة كما أصلنا في أول الباب، فأن هذا يناقض لا إله إلا الله. وقال مع دقته وخفائه على أولئك، يعني ما أن هؤلاء دخلوا في الإسلام وهم مسلمين ومن الصحابة الكرام، لكن خفي عليهم أمر من أمور لا إله إلا الله، من أمور التوحيد العبادة، وهو أن يطلبون التبرك بغير الله عز بغير ما شرعه الله عز وجل، أو سواء تعظيما أو قلنا على أو سببا. فهو يريد أن يبين بأن هذه من توحيد العبادة، وإنهم خفي عليهم، فممكن أن يخفى عليهم أمر آخر، وأن الجهل هو الذي جعلهم يخفى عليهم أمر من أمور لا إله إلا الله ومن أمور توحيد العبادة، وأن هذا من توحيد عبادة ومن نواقض لا إله إلا الله. العاشرة: أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة صلى الله عليه وسلم، وهذه شدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف، قال الله أكبر لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم، فهنا الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده، هذا هو الحلف، والذي نفسي بيده، حلف بالله عز وجل، يعني الذي نفسي بيده، محياها ومماتها وكل شيء بيد الله عز وجل، فحلف والذي نفسي بيده، الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حلافا، لم يكن يحلف كثير الحلف، بل هو جاء الذم من كثير الحلف، خلاف ما يحدث، تجد الرجل يحلف 50 حلف في الدقيقة الواحدة، وكلما يسأل يحلف، وهذا هذا مذموم. الأصل أن الإنسان يعظم الله عز وجل ولا يحلف إلا لمصلحة، فبين أن ما حلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسألة من أهم المسائل، هو ما أرسل إلى لها، مسألة العقيدة، مسألة التوحيد، هو جاء للصحابة لإفراد الله عز وجل بالتوحيد، أرسل إليهم، فلما وجد المسألة تخرج من يده، ووجد الصحابة يطلبون ما يناقض لا إله إلا الله، ما استطاع، فغضب وأنكر عليهم وحلف بأن وبين لهم بأن ما قلتموه قالته قبلكم بني إسرائيل، ثم بين كما بين في آخر الحديث الذي ذكره الصحابي أبو واقد رضي الله عنه. فهنا فهذه فيه أنه حلف على الفتية، وأنه لا يحلف إلا على مصلحة، هذه تبين بأن المرء لا يحلف إلا إذا وجد مصلحة للحلف، ولا يحلف هكذا لأن كثرة الحلف بدون داعي مذموم، لأن الأصل أن يعظم المرء الله عز وجل ولا يذكره إلا على أمر جلل، أمر عظيم، لأن ذكر الله عز وجل ليس بالأمر الهين أن يذكر على أمور لا داعي لذكرها، أو أنه يعني كثرة الحلف فيه عدم تعظيم لله عز وجل. الحادية عشر: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. إذا يبين قلنا بأن الشرك فيه أكبر وأصغر، وفيه فروقات بين الشرك الأكبر وأصغر، الشرك الأكبر مخرج من الملة، الشرك الأصغر غير مخرج من الملة، الشرك الأصغر له كفارة كما قال عليه السلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، كفارته أن يقول لا إله إلا الله. أما الشرك الأكبر ليس له كفارة، لابد أن يرجع المرء مرة أخرى للإسلام ويدخل من الباب الذي خرج منه. الشرك الأكبر لا يغفر، أما الشرك الأصغر يغفر، على خلاف بين أهل العلم، هل يعني هو في المشيئة أم هو لابد أن، يعني هذه مسألة خلافية كما قلنا، بأنه الشرك الأصغر بعضهم يقول بأنه لابد أن يعذب ثم يدخل النار، لكن ما قالوا إلى النار، لكن لا يخل، ما قالوا إلى الجنة، استغفر الله، ما قالوا إلى الجنة ولكن لا يخلد في النار. وبعضهم قال هو في المشيئة، إن أراد الله عز وجل يعذبه يعذبه مثل الكبائر، أو أراد أن لا يعذبه يعذبه، على خلاف كما قلنا، ولكن ما قال الشرك الأصغر أن يدخل الجنة، أما ما قال الشرك الأكبر هو خالد مخلد في نار جهنم. الشرك الأكبر أصالة مبني على الاعتقاد، والشرك الأصغر يعني يكون من باب الوسائل، الشرك الأكبر هو من باب المقاصد، أما الشرك الأصغر يكون من باب الوسائل، هو وسيلة كما سنبين للشرك الأكبر. هذه فروقات. ثم قال لأنهم لم يرتدوا بذلك، هو ليش قال لم يرتدوا؟ يعني هو يبين بأنهم لم يشركوا شركا أكبر، وهذا واضح، فإن الشيخ يرى بأنه شركا أصغر، لأنهم لو كانوا ارتدوا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ادخلوا في الإسلام مرة أخرى، فلذلك هو قال بأنهم لم يرتدوا، فلذلك جعلوا أصغر. لكن عند من يقول بالعذر يقول لا، هم أتوا بالشرك الأكبر ولكن لم يقام عليهم عينا الشرك الأكبر لأنهم عذروا بالجهل، وهذا فارق كما قلت. الثالثة عشر، التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، وهذا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعجب، وقلنا بأن التعجب وذكر تكبير الله عز وجل الله أكبر هذا يكون في الخير ويكون في الشر، فهو سنة في الخير بأن المرء إذا رأى خيرا يكبر الله، يعظم الله، ينسب الأمر لله عز وجل ويعلم بأن الخير من عند الله عز وجل فيكبر الله عز وجل لذلك، وإذا رأى شرا أو أرأى أمرا غضبا فيه منكر يكبر الله ليعظمه أولا وينزهه ويقدسه عن هذا الأمر المنكر، يجعله أكبر من ذلك، هو أكبر، وكذلك ليقول بأن الله أكبر من هذا المنكر فسيدحض هذا المنكر ويزيله، فهي في الخير وفي الشر. الرابعة عشر، سد الذرائع، وهذا أصل من أصول الدين، أصل من مقاصد من أصول الشرع ومقصد من مقاصد الشريعة، سد الذرائع، سواء سد الذرائع كما هنا أو فتح الذرائع. مسألة الذرائع هنا إما سد الذرائع أو فتح الذرائع. في الخير تجد فتح الذرائع، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجد الأمر فيه خير أو يجد الشرع تجد يفتح الذرائع، هذا يكثر من الوسائل التي تؤدي إلى الخير، هذا فتح الذرائع. وأما كان المقصد شرا ومنكرا يجد كل ما كان كل ذريعة أو وسيلة لهذا المقصد، يجد الشارع الحكيم أن يسد هذا الباب حتى لا يوصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هنا. لماذا؟ لأنهم هم ما أرادوا، لو قلنا من أرادوا شجرة يتبركون بها فقط يعني لمسا للتبرك لا يعظمونها لا يعبدونها، وهذا شرك، هذا أصغر ليس بشرك أكبر كما قلنا، ولكن لأن هذا سيكون وسيلة للشرك الأكبر، لأنهم إذا طلبوا البركة من الشجرة ووجدوا بأن هذه الشجرة فيها بركة سيؤدي ذلك إلى إيش؟ تعظيم الشجرة، ثم المكوث عند الشجرة والعكوف عندها، ثم تقديم العبادات عندها كما فعل المشركين الأوائل، فيؤدي ذلك إلى الشرك الأكبر. فتجد بأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسد هذا الباب، لأنه سد عليهم هذه التماس البركة من هنا تعظيما حتى لا يكون وسيلة إلى وإلى الشرك الأكبر. فكل ما كان وسيلة إلى منكر يجب أن تجد الشارع جاء ليسد هذا المنكر. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة، وهذا أصل من أصول الدين. كل ما كان حتى كل ما كان المقصد الذي يوصل إليه المقصد هذا منكر، فأي وسيلة لهذا المقصد لابد أن تسد، لابد. وهذا هو المقصود من سد الذرائع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من هذا الطلب وأنكر عليهم حتى لا يكون هذا وسيلة كما حدث مع المشركين بعد ذلك لأن يكون من سد من من من الشرك الأكبر. وهذا فيه بيان مسألة مهمة جدا، حسن المقصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئا. هم كانوا عندهم حسن مقصد، هم كانوا أرادوا، ظنوا بأن هذا يحبه الله عز وجل، أو أرادوا يتبركوا يستزيدوا من الخير، يجعلون لأسلحتهم يعني بركة حتى يقاتلون ويجاهدون بها، هذا مقصد. لكن حسن المقصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئا. كان لهم مقصد حسن، لكن النبي لم يعتبر بهذا المقصد، بل سد عليهم هذا الباب لأنه علم بأن هذا وإن كان مقصد حسنا ولكنه وسيلة لمن هو أسوأ منه، هو الشرك الأكبر، لأنهم وإن كان مقصدهم لكن سيؤدي ذلك كما بينا إلى الشرك الأكبر، فسد هذا الباب، وهذه وجعل يعني هذه القاعدة تطبيقا في هذه المسألة من أهم القواعد، مسألة سد الذرائع. وتجد كثير أمثلة تطبيقية نتعرض لها في التوحيد، إنما كان وسيلة إلى محرم لابد أن يسد هذه الوسيلة. لذلك ما نهي النظر عن النساء، ما نهي النظر إلى المرأة من الأجنبية إلا حتى لا يوقع في غيره. لذلك قال عز وجل ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، فبين لنا الاقتراب من الزنا كل وسيلة تؤدي إلى هذا المقصد لابد أن تسد. فمنع النظر للمرأة الأجنبية، منع الاختلاط الرجال بين النساء، منع الخلوة بين الرجال والنساء، كل ما كان هذا يؤدي إلى هذا المنكر منعه ذلك. فهذه أصل من أصول الدين ولابد أن ينتبه إليه. الخامس عشر، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. هذا الحديث أصل من أصول مسألة النهي عن تشبه من أهل الجاهلية، وهذا يبين خطورة التشبه بأهل الجاهلية والمشركين، وهذا إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، لأن ما فعل ما جعل الصحابة رضوان الله يقعون فيما وقع عليهم من هذا الشرك الذي طلبوه، إلا أنهم تأسوا بمن؟ بالمشركين. لما رأوا المشركين يقول عندهم ذات أنواط، قالوا اجعل لنا ذات أنواط. فلذلك هذا الحديث أصل في النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. لذلك هذه مسألة خطيرة جدا، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنهم تشبهوا بالمشركين، وأيضا قالوا مثل ما قال كما سيأتي معنا في الفوائد الأخرى مثل ما قالوا أصحاب موسى. فالذي جعلهم يقعون في هذا وتشبههم بالمشركين، وهذا كما قلنا النهي عن التشبه بالمشركين مسألة غاية في الأهم في المهمة، وهي حتما من تشبه بقوم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فهو منهم، سيقع فيما يقع فيه، سواء كان شركا سيقع في الشرك، ومنكر سيقع بالمنكر. وهذه مسألة الآن ابتلينا بها أشد الابتلاء، فتجد الآن المسلمين الإخوة والأخوات والرجال والنساء والشباب خاصة أشد ما يكون في التشبه بالغرب، حتى الأمور المباحة أخذوا منها التشبه المذموم. تجد الشعور قصات الشعور عند الشباب يتشبهون بلعب كرة، بمغني، بممثل من أهل الكفر، صور اللعيبة اللاعبين من الكفار تجدها على الملابس، وتجدها على أجهزة اللابتوب، وتجدها على صور المنو، وأصبح الآن هؤلاء يعني عندهم قدوة. وهذه خطورة، لأنه كان الأمر ظاهره مباح لكن هو يتشبه بهؤلاء، فلابد أن يتشبه كما قال سلم أن تشبه بقوم فهو منهم. نأخذ منهم الأمور المباحة لا إشكال، نأخذ منهم ما عندهم من تطور من أشياء نستفيد بها ونعان بها على ديننا، أما نأخذ منهم من يجعل الرجال والنساء تميع عندهم العقيدة وتسوء الأخلاق والأداب والعادات، وتجعل القلوب يحب يعني القلوب. الآن كثير من الشباب الآن والله المستعان تجدوا بالذات في مسألة الكرة، هذه انتشرت انتشار عجيب، يعني أغلب الشباب الذين يرون منجرفين، بل أنا من البنات من النساء، والله من النساء وأنا أعلم ذلك، من البنات أصبح أيضا يرون هذه المباريات وعندهم صور اللاعبين وغير ذلك مقدم. ولسك أن هذا من الغزو الذين يغزون بها هؤلاء الغرب إلى دار المسلمين، ولكن الذي جعل الرجال والنساء ينجرفون بسبب البعد تبيع العقيدة وعدم ثبات الإيمان، عدم ضبطهم لمسألة التشبه بمخالفة المشركين، وضبطهم لمسألة خطورة اتباع المشركين. نأخذ منهم ما عندهم من علوم نعم، لكن لا نأخذ منهم ما يضيع العقيدة عندنا، فأصبح يهوى القلب الرجل والمرأة والولد والبنت قلوب غير من الكفار ويميل إليهم، ويتركون المسلمين وأئمة المسلمين وعلماء المسلمين، وبدلا أن يتشبه بعالم من علماء المسلمين أو من طلبة العلم أو من أهل القرآن أو من غير ذلك، والأخوات تتشبه بالفضليات، لا تجد المسألة الآن أصبح. لذلك هذه تبين أيضا خطورة من يجلس عند المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مجالس بين أظهر المشركين، إذا كان التشبه وقد نهى عنه الشارع الحكيم، فما بالك بالذي يجلس عند المشركين ويمكس عندهم. والله عز وجل يقول وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأنت تذهب لتجلس عند الكافرين ويكون لك يكون لهم سبيل عليك، فأنت حتما أدنى منهم هناك، وأنت في ذل عنهم، ولا تستطيع أن تقيم حتى وإن قمت شعائرك في مكان ما، ولكن هذا ليس إقامة الدولة ولا إقامة الدين ككل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع الحكيم جاء بالنهي عن التشبه، فيكون أشد الذي يجلس وعندهم ويكون تحت مظلتهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بريء مما جلس بين أظهر المشركين. لذلك هذا الحديث هذه الفائدة مهمة جدا، مسألة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية هذه على درجاتها كما قلنا. ثم السادسة عشر الغضب عند التعليم، وهذه فائدة مهمة جدا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا لما سمع، وطبعا ولا حق أن يغضب لأن المسألة دخلت في العقيدة، ولكن استنبط أهل العلم بأنه للعالم أن يغضب عند التعليم أنه أن يغضب لدين الله عز وجل، وأنه يعلم بهذا. فهذه مسألة كأنها ممدوحة عند أهل العلم أو يعني لها سلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من الصحابة وأنكر عليهم ذلك وعلمهم، ففيها جواز بأن المرء أنه أن يغضب وأن يعني يعلم ذلك، وأن يعني ما دام الأمر يتعلق بدين الله عز وجل وهو لا يغضب لنفسه بل غضب لدين الله عز وجل، وما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، بل كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. قال 17 القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، هذه مهمة. القاعدة الكلية إيش يقصد؟ إما أن يقصد القاعدة الكلية أي الكونية، بأن الله قدر كونا بأن من المسلمين من سيتبعون سنن من كان قبلهم، إنه قال القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. إنها السنن يعني أنه سيرى أو سيحدث في أمة أسلم ما كان يفعلونه في الأمم السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركبن سنة من قبلكم، فهذا كونا وقع، وإن كان النبي لا يرضاه شرعا ولا الله عز وجل يرضاه شرعا لكن قدره كونا، لذلك قال القاعدة الكلية كونا. أو أيضا يقال بها بأنه إن هذه نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ستقع كل ما وقع في الأمم السابقة سيقع في أمة أسلم إلى قيام الساعة، فهذا أيضا من القاعدة الكلية وهي المسألة الكونية، إنها ستقع حتما لأنها من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم. 18 أن هذا علم من علام النبوة لكونه وقع كما أخبر، وهذه كما قلنا نعم هذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه وقع في زمنه بل سيقع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وإن وجد في هذه الأمة من وجد في أمته من ينكح الرجل أمه أو من يزي أمه سيوجد، وقد وجد قد وجد بين ذلك. إنما ذم 19 إنما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن إنه لنا، أو يريد أن يقول بأن كل ما جاء فيه ذما لليهود والنصارى فإنه ذم لنا أن نفعله إلا أن جاء الشرع بخلاف ذلك. وطبعا هذه في مسائل العقيدة، إن كان جاء ما جاء فيه ذم لليهود والنصارى في القرآن أنه أنه أنه ذم لنا أي لنا نجتنبه حتى لا نقع فيه، وخاصة في مسائل العقيدة. 20 أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، هذه مسألة معذرة أن أبدو فيه شيء هنا، نكمل إن شاء الله. 20 وقول المصنف إنه تقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. قبلها أما من ربك فواضح، وأما من نبيك النبي فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخرهم. قولنا بين مسألة أيضا مهمة جدا هنا، متقرر عندهم أن العبادات مبنية على الأمر، يعني إيش؟ يعني حتى عندما أرادوا أن يطلبوا شيئا طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اجعل لنا إله، هم أرادوا الشجرة، أرادوا يتبركون، ولكن لأنهم يعلمون بأن المسألة عبادة والعبادة مبنية على الأمر فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلوا من أنفسهم، وهذا تقرير بأن العبادات توقيفية وأن العبادات لابد لها من أمر، حتى وإنهم أرادوا التبرك لكن لم يستطيعوا أن يتبركون من أنفسهم إلا أن يصرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتيهم الشرع بالإذن بذلك، وهذا يدل على أن العبادة لابد لها من أمر، حتى لأن هذا اللي طلبوا قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فإذا العبادة متقرر عندهم من الأمر المبني على الأمر، هذا واضح وهذا صريح، وهذا يبين بأن لا أحد ينشئ عبادة من نفسه إن لم يكن عنده دليل على العبادة هذه، إلا فيقع إما في البدعة حتما لا محالة، إن العبادات مبنية على الأمر كما متقرر عند الصحابة ومن بعدهم ما ذلك عند أهل العلم. فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، ويريد أن يبين هذه إلماح من الشيخ حقيقة لا تظهر يعني قوية عند الشراح، يعني الشيخ كأنه استنبط مسألة، قال مسائل من ربك ما دينك من نبيك، فقال من ربك يعني كأنه لقوله ما اجعلنا يعني يبين لهم الله أكبر التكبير، يعني من مسألة التكبير، ثم قال ومن نبيك، فمن إخباره بإنباء الغيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن إن هو بين بأن إن من بعده سيركبن سنة من كان قبلهم، وقال أنها السنن، فهذه كان من نبوءات، لأن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث، فكان هذا دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومدينك، كأنه بأن الذي أتوا به أمر من أمور الدين، من أمور التوحيد العبادة، لأن مسألة من المسائل هو التبرك، فكأنه يبين المصنف يشير بأن ما دينك من قولهم اجعل لنا إلى آخر الآية. فكان يعني هي المسألة حقيقة يعني استنباط من دقة الشيخ، حتى يعني كثير من الشراح قالوا هي بعيدة، تجد أنها بعيدة عن الباب، ولكن يعني لذلك اجتهد بعض الشراح في معروف يعني مراد الشيخ في هذه المسألة، لماذا أتى بمسألة من ربك وما دينك وما مسائل القبر. الحادية والعشرون، إن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. يبقى سنة أهل الكتاب يبقى نلحق لا أحد يأتي ويقول لأهل الكتاب يختلف عن المشركين، كلهم في الكفر وسواء. فسنة أهل الكتاب من اليهود والنصارى مذمومة، لأنه هذا النبي بين ما كان يفعل. هم إيش طلبوا أولا؟ مثل المشركين فأنكر عليهم، ثم أحالهم بين لهم بأن ما قلتم مثل ما قال أصحاب موسى، وبين بأن ما قال أصحاب موسى أيضا مذموم. إذن عند المشركين مذمومة، عند الكتاب أهل الكتاب أيضا مذمومة، الاثنين سواء عندنا ما داموا قد خالفوا شرع دين الله، شرع الله عز وجل. قال، وهذه مسألة مهمة، 22، إن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. هذه مسألة حقيقة فعلا، بأن إذا كان أولئك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ما زالوا منتقلين من الكفر إلى الإسلام، فما زال في القلب بقايا، هذا الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه، لأن ليس كل الصحابة قالوا ذلك، بل أن الصحابة علماء الصحابة أو قدماء الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبوا ذلك، لأنهم القلوب خالصة لله عز وجل، لكن لأن هؤلاء ما زالوا كانوا من المنتقلين من الكفر إلى الإيمان، فما زال القلب فيه ما فيه من أو لا يأمن أن يكون. لذلك نقول أيضا المنتقل من عدم الالتزام إلى الالتزام، أو من المنكرات والمعاصي، لابد أنه سيكون عنده بعض الأشياء التي لم يستطع أن يتخلص منها، وتأتي معه بزيادة الإيمان وبالعلم، وهذه مسألة مهمة جدا وهو العلم، لأن هذا ما وقعوا فيه هؤلاء هو بسبب الجهل، كل ما وقع فيه يعني بعض الصحابة بجهلهم بما طلبوه. فالعلم هو الأصل الذي ينجي المرء مما يقع فيه، والعلم هو الذي ينجي المرء من الشرك، والعلم هو الذي يجعل للمرء التوحيد الخالص. بدون العلم لابد سيقع المرء، إذا كان هؤلاء الأفاضل وقعوا فيه وقع الشرك، فكيف بما دونهم كما قلنا. لذلك نقول أيضا أن المنتقل من حال إلى حال لابد حتما سيكون في قلبه في بعض من الوقت أو بعض الأشياء التي ما زالت من حاله الذي انتقل منه إلى الحال الجديد، لأنه كما حدث مع هؤلاء الصحابة الأكارم. هذه آخر الفوائد المستنبطة أو آخر المسائل التي تكلم فيها المصنف، ويعني هذه نختم بها الباب الذي هذا الباب المهم جدا، باب التبرك، ونقف عند باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل. هنا يعني هذا يعني أرى أن نجعله الأسبوع القادم أفضل حتى ندخل. أنا الأسئلة التي مكتوبة كلها مسحت، لما خرجت ودخلت الأسئلة مسحت، فلو في أي أسئلة يعني تكتب الآن قبل أن ننتقل لدرس الفقه إن شاء الله، أو لو في أي أسئلة عموماً.